بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتاب والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ولا نخوض في الله ولا نمار في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى ولا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قل هو العرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد عجز عن الإحاطة خلقه. العرش سبق أنه في اللغة هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك أو الرئيس، والكرسي غير العرش، ولهذا عطفه على العرش. قد جاءت أحاديث كثيرة في ذكر العرش، وألف فيه مؤلفات، وذلك أن بعض الناس أنكر وجود العرش، وكذلك زعم أن الكرسي هو العلم، وهذا لا يصح لا لغة ولا شرعا ومعنى. الله جل وعلا ذكر في كتابه العرش في ذكرا كثيرا، عظمه، مرة يقول العرش المجيد، ومرة يقول العرش العظيم، مرة العرش الكريم، في أوصاف تدل على السعة والعظمة. وهو كما يقول المؤلف مستغنى عنه وعن جميع خلقه تعالى وتقدس، ولكنه خلقه لحكمة في ابتلاء بعض عباده، وإلا فهو جل وعلا هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقوله حق يعني كما ذكر الله جل وعلا أنه فوق سبع سماواته، وبينه وبين السماء السابعة بحر عظيم، والعرش فوق البحر. وأما الكرسي فجاء عن ابن عباس أنه كالمرقاة تحت العرش. الله جل وعلا ذكر أن كرسيه وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ الكرسي بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في أرض من فلات، فإذن هو أعظم المخلوقات وأكبرها. والعرش له قوائم كما جاء في الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من بعث، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن له حملة وأن له ملائكة يحفون به يسبحون بحمد ربهم. إذا كان كذلك له قوائم وله من يحف به فلا يكون كرويا كما زعم بعضهم. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه مقبب على سماواته على سماواته فوق السماوات. والمعروف الآن يعني بالمشاهدة وبالنظر أن المخلوقات كلما ارتفعت اتسعت. السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، والسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا، وهكذا كل واحد تحيط بالتي تحتها. أوسعها وأعظمها السماء السابعة، والجنة فوقها كما قال جل وعلا: ورزقكم في السماء وما توعدون. الذي نوعده الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. وقوله وهو جل جلاله مستغنى العرش وما دونه، يعني أن العرش هو أعلى المخلوقات وكل المخلوقات دونه، يعني أنه مستغنى عن مخلوقاته كلها تعالى وتقدس. وقوله محيط بكل شيء فوقه، يعني مع إحاطته هو فوق تعالى وتقدس. وسبق أن الجهات الحقيقية هي التحت والفوق فقط، وأما اليمين والشمال والأمام والتحت فهذه إضافية، أو إن شئت تقول إنها ليست حقيقية، إنها توهمات، لأن الذي أمامك خلف لغيرك. وهكذا جاءت النصوص بما يدل على أن الأرض هي أسفل شيء، ومركزها الذي هو قلبها هو سجين الذي فيه نيران ملتهبة. وإن كانت النار ستأتي يوم القيامة وتحيط بالناس، والله أخبر أن البحار تسجر نيران، وإذا البحار سجرت. في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر، لأن البحر تحته نار. والأرض كلها تحتها نار في وسطها. فالناس يتصور أن السماء تكون تحت الأرض، هذا تصور فاسد، لأن لو قدر مثلا أن إنسانا يدخل في الأرض من هنا وآخر يدخل في الأرض من مقابله ينزل فيها، فستلتقي أرجلهما في مركز الأرض وكل واحد السماء فوقه. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أن صفاته لا يحيط بها خلقه ولا يدركونها على الحقيقة، فعجزوا عن استيعابها والإحاطة بها. وقوله ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. سبق أن الخلة هي أعلى مقامات المحبة، وأن الله اختص إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما بالخلة بين خلقه. والخلة كما هو معلوم من صفة الكمال، وليست كما يقول المتكلمون أو بعضهم تدل على الحاجة أو النقص أو تعالى الله وتقدس، ولكنها تدل على العظمة والكرم والجود، وإلا فالله غني أن يتخذ أحدا وليا أو يتخذه معينا أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تقتضي الحاجة، كل ذلك من باب الإحسان والكرم. وقوله تصديقا وتسليما يعني مثل ما قال إنها لا يحاط بالمعاني، فلا بد أن نصدق بذلك ثم نسلم للخبر. ويقول ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب على نوعين، أحدهما إيمان مجمل، إيمان مجمل بأنها حق وأن الله تكلم بها وأنزلها على رسله، وأن من اتبعها سعد في الدنيا والآخرة، ومن امتنع من اتباعها فهو الشقي الذي يعذبه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. والملائكة كذلك. وأما النوع الثاني الذي هو التفصيل، نؤمن بما ذكره الله لنا تفصيلا مثل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والصحف والقرآن، مهيمن عليها وناسخ لها. والإيمان بالملائكة كذلك، نؤمن بمن ذكر اسمه لنا بعينه، ونؤمن بالبقية على أنهم كما وصفهم الله أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يعبدون الله لا يفترون من التسبيح والتكبير، وهم كثيرون جدا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم. ويقول: رأيت البيت المعمور وهو في السماء السابعة حيال الكعبة، وإذا يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إلى مثلها إلى يوم القيامة، يعني ما تحصل لهم فرصة بأن يعودوا مرة أخرى لكثرة الملائكة. كذلك نؤمن بمن ذكر الله جل وعلا أعمالهم أو وظائفهم التي وظفهم بها، لهذا ذكر الكرام الكاتبين يعني الذين أمرنا ربنا جل وعلا أن نحترمهم: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فقوله كراما يعني إنهم كراما عند الله، فأكرموهم، لأن الأعمال القبيحة تشق عليهم. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني استحيوا منهم. هم لا يشاهدون العورات ولا ينظرون إلى الماكنة الخبيثة ولا يدخلون البيت الذي فيه صورة إلا عند اضطرار، لأنهم كلفوا بالعمل بكتابة العمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني مستعد يكتب ما تلفظ به، وكذلك عمله. جاء أنهم لا يفيق الإنسان فيه إلا في حالات ثلاث: عند اقترانه بزوجته، وعند قضى حاجته، في هذه لأنهم خلاف الشياطين، الشيطان قبحهم الله يحبون القاذورات والعورات وغيرها، ولهذا يجب على العبد أنه يتعصم منهم بذكر اسم الله تعالى. إذا أراد أن يدخل الحمام يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فالخبث ذكورهم والخبائث إناثهم. وكذلك جاء في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقدر بينهم ولد لا يضره الشيطان. ومعنى ذلك الشياطين تشارك الإنسان في أعماله كلها إذا لم يذكر اسم الله، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والنبيين كذلك يؤمن بأنهم رجال كاملون بالخلقة والعقل، وأنهم خصهم الله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه إليهم، وكلفهم بالبلاغ ببلاغه للأمة، فقاموا به على ما أمرهم الله جل وعلا به، وهم كثيرون. لأن الله جل وعلا يقول: ومنهم من لم نقصص عليك. ولما ذكر قوم نوح وثمود وعاد وقال قرون بين ذلك كثيرة لا يعلمها إلا الله، ففيه قرون ما ذكرت لنا وأمم لم تذكر لنا لا يعلمها إلا الله. لهذا يقول مسعود: كذب المؤرخون، يعني الذين يذكرون التاريخ من آدم إلى هذا الوقت. والذين ذكروا في القرآن 25 نبيا، هؤلاء يجب أن نؤمن بهم بأعيانهم، والإيمان بهم على الوجه المذكور بأن نؤمن بأنهم رجال كملوا في رجوليتهم، وأنهم قاموا بأمر الله، وأن الله خصهم بأن أكرمهم وأمرهم بالرسالة ببلاغ الرسالة، فمن أطاعهم هدي ومن عصاهم شقي. والذين لم يذكروا يؤمن بهم على أنهم بهذا الصفة. وقوله: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، يعني أنهم جاءوا بالحق إلى قومهم وبلغوه وتمسكوا به حتى لاقوا ربهم جل وعلا على ذلك. وقوله: ونسمي أهل ملتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وبكل ما قال وأخبر مصدقين، يعني أننا لا ندخل فيما دخلت به الطوائف الضالة مثل الخوارج والمعتزلة الذين يسمون أهل الكبائر كفار، ثم يحكمون عليهم بالنار، وكذلك المعتزلة يسمونهم يعني يخرجونهم من مسمى الإيمان والإسلام ولا يدخلونهم في الكفر، ويقولون في منزلة بين المنزلتين، ولكن إذا ماتوا فهم في النار. كل هذا ضلال يتبرع منه المسلم لا عقيدة ولا منهجا وعملا. قولوا ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، الاعتراف هو معرفة الشيء والتصديق به، والمعنى أنه لا يلزم أن يكون عاملين به بكل ما جاء به، يكفي الاعتراف عشان يكون في محيط الإسلام فقط. أما المؤمن فلا بد أن يؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل به، لأن المسلم غير المؤمن، فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان. والدين ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، فأعلاها الإحسان كما جاء في حديث جبريل. وقوله بكل ما قال وأخبر مصدقين، يعني كذلك أنهم يصدقون بهذا ولكن قد يمتنعون من العمل في بعض الأشياء، فيكون عنده عموم الإسلام وليس عنده خصوصه. وقوله ولا نخوض في الله تعالى ولا نماري، الله هو في كتاب الله، في الله ولا في كتاب الله، ولا نخوض ايش؟ يعني في اسمائه وصفاته وما يخصه تعالى وتقدس، الخوض فيها بالرأي والمجادلة هذا طريق الضلال، بل يجب أن نؤمن بذلك ونسلم. فإن عرف الإنسان المعاني فهذا فضل من الله، وإلا يجب أن يقول آمنت بالله وبما وصف به نفسه على مراده. والممارات هي المجادلة بالمغالبة، وماري يجادله لأجل أن يغلبه، هذا لا يجوز، خلاف المجادلة لطلب الحق، يعني كون مثلا المباحثة بين المتعلمين يقول هذا المعنى كذا والثاني قد يكون معناه كذا، طلبا للوصول إلى الحق ليس للمغالبة. وإن كل واحد يقول يظهر مثلا أنه أعلم من الآخر، لأن الممارات هي لإظهار النفس وغلبة الغير، هذه قد جاء أنها كفر في كتاب الله وفي أسماء الله يكون أخص. لا نماري في الدين ولا نجادل في القرآن، من المجادلة في القرآن كذلك لا بد إذا حصلت المجادلة أن يحصل شيء من الباطل والكفر بالبعض، وهذا لا يجوز، لأنه جاء أيضا في الحديث الجدال في القرآن كفر، أو قال الممارة في القرآن كفر. فيجب أن نقبل ونسلم، فإذا عرف الإنسان المعنى حمد الله، وإن جهله طلب العلم بالطرق السليمة والمناهج التي وضعها العلماء. ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، يعني أن الله تكلم به حقيقة. والكلام المعقول هو الذي يكون بالحروف وبالنطق، وغير هذا لا يكون كلاما إلا إذا قيد مثل كلام النفس، يقولون في أنفسهم هذا مقيد. أما إذا قلت كلام أو تكلم أو يكلم فهذا لا بد أن يكون بالحروف والأصوات والنطق. فنزل به الروح الأمين يعني من الله، فإن الله فوق تعالى وتقدس. وكم جاء من الآيات في القرآن بلفظ الإنزال، التنزيل، تنزيل كتابه من الله، أنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذا كثير، كلها تدل على أن الله في العلو تعالى وتقدس، وأن هذا كلامه تكلم به. ولهذا قال جل وعلا: قد حق القول مني، فهو قوله تعالى وتقدس، وقول حق، وكله فيه الهدى والشفاء. الشفاء من الجهل وشبهات والشبهات، إخراج من الشبهات، وفيه الشفاء أيضا للأبدان والأمراض لمن أخذه على الوجه المشروع. أما الذي يأخذه من باب التجربة يقول أشوفه يصح ولا يصح، فهذا ما ينفع، ما ينفع. لا بد أن يكون عنده اليقين والصدق بأن هذا حق. وكل هذا رد على المكذبين بذلك، الذين يقولون أن القرآن إما كلام جبريل أو كلام محمد أو أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية أو ما أشبه ذلك من الكلام، من الأقوال الباطلة، بل أقوال الكفرية التي هي خلاف ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قال: وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، يعني في معانيه وفي ألفاظه وتراكيبه، لهذا صار معجزا، فما أحد استطاع أن يأتي بسورة منه. إن الله تحداهم وهم أهل البلاغة والفصاحة واللسن، وكذلك هم عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم أشد المعادات، وسعوا بكل ممكن عندهم لإبطال دعوته وما جاء به، وقد تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فما استطاعوا، كيف بمن بعدهم؟ ولن يستطيعوا. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والمثل يطلق على البعض أيضا، لأنه كلام الله، ولهذا يقول لا يساويه شيء من كلام المخلوق. لهذا صار الذي مثلا يحاول أنه يحاكيه أضحوكة للناس لظهار حواره، وقوله أو كلام رب العالمين، يعني أن الكلام يكون لمن قاله مبتدئا منشئا، لا لمن قاله مؤديا مبلغا. قد قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع كلام الله؟ من المبلغ، سواء الرسول أو غير الرسول الذي يبلغه. وكل هذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق، ولا يصفون الله بالكلام إلا من باب التعمية. فهم يقولون إن الله يتكلم ومقصودهم يخلق الكلام، إن الله يخلق الكلام. الذي ما يعرف مقصودهم قد متى يتوهم. هذا يدل على أنهم عندهم شيء من النفاق ومن التعمية ومن إرادة إبطال عقائد المسلمين الصحيحة. وكذلك من دونهم مثل الأشعرية الذين يقولون إن كلام الله معنى واحد قائم بذاته، ما يدرين عن هذا المعنى الواحد قائم بذاته، يعني أن الله لا يتكلم. ولهذا قسموا الكلام إلى قسمين، قالوا كلام لفظي يتلفظ به وينطق، وهذا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به، وكلام هو المعنى الذي يقوم بالذات فيعبر عنه بألفاظ وحروف وغير ذلك، كل هذا باطل. فكلام الله حروفه ومعانيه كله مضاف إلى الله جل وعلا، وكله قوله تعالى وتقدس. فلا بد من الإيمان بذلك لكثرة النصوص فيه التي جاءت. والله جل وعلا عليم حكيم، إذا علم أن عباده يحتاجون إلى شيء أكثر من ذكره وإيضاحه وبيانه، هذا من أوضح الأشياء. ولهذا جاءت المنادات في كتاب الله جل وعلا: فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. والمنادات من أبلغ الكلام وأوضحه، ولهذا اختير لها حروف معينة تدل على المد، مد الصوت. وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: ينادي الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. يقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999. وفي حديث أنيس يقول صلى الله عليه وسلم: فينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: ألا إني أنا الديان. هذا إذا جمعهم جل وعلا جاء لفصل القضاء. وفي حديث آخر إنه إذا جاء يناديهم ويقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى. فيؤتى بمعبوداتهم، ومن كان يعبد مؤمنا أو نبيا أو ملكا يؤتى بشيطان على ما تصوره ذلك العابد، فيقال لهم: اتبعوهم، لأن الشياطين هي التي أتمرتهم بهذا، اتبعوهم فيتبعونهم إلى جهنم يتساقطون فيها، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا عليهم إليهم، أما اليوم فلا حاجة لنا فيه، ولنا ربنا ننتظر، رب ننتظره إلى آخره. كل هذه محاورات وخطابات، بعضها بالندى وبعضها بالتكليم، فنحن نؤمن بذلك على ظاهره وكما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولا نقول كما تقوله فرق الضلالة من معتزلة وأشعرية وغيرها. ولهذا قال: ولا نقول بخلقه، فالقول بخلقه كفر بالله جل وعلا، لأنه صفة من صفاته تعالى، وصفاته لا تكون مخلوقة. وهذا رد على المعتزلة بل وعلى الأشعرية، لأن الأشاعرة يوافقون المعتزلة في المعنى. ولهذا يقول الجويني في كتابه الإرشاد: الخلاف بيننا وبين المعتزلة لفظي. وقوله: ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني أن جماعة المسلمين يتفقون على هذا وليس عندهم في ذلك خلاف. ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني أهل القبلة الذين يستقبلون القبلة بالصلاة، يعني المصلين. إذا قيل القبلة يعني المصلون الذين يصلون إلى الكعبة. يعني من كان ظاهره الإسلام فارتكب كبيرة من الكبائر لا يجوز أن يكفر، بل يقال إنه فاسق أو صاحب كبيرة. أما الإسلام فهو يوصف بالإسلام، يقال مسلم. أما الإيمان فلا بد من القيد به، يقال مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذا الخلاف الذي في الأسماء والأحكام. قوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تقوله المرجئة، فهذا ضلال بين، وهو من أبعد المذاهب عن الحق، لأن المقصود بالعلم العمل، المقصود بالأمر بالأوامر والنواهي أن يعمل الإنسان، يأتمر بما أمر به وينتهي عما نهي عنه. وهؤلاء المرجئة يقولون: يكفي القول والتصديق، إذا قلت وصدقت، قلت بلسانك وصدقت بقلبك كفى، ولو لم تصلي أو تحج أو تصوم أو حتى وإن قتل النبي. هذا من التطرف البعيد، لأن الشرع جاء للعمل، أو جاء لأن نقول قولا ثم نصدق ونحجم عن العمل، فإن هذا كفر. ولو كان الأمر هكذا ما صار فيه خلاف بين المؤمنين والكافرين، لأن الكافرون يصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه لا يكذب. وقوله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم، يعني أننا ما نجزم لهم بالنجاة للجنة والسعادة، بل نرجو لهم ذلك، لأن الأمر مبهم، والأعمال مهما عمل الإنسان فهو على ما هو ليس على يقين بأن عمله قبل أو أنه جاء به على الوجه المطلوب، فلا بد من التقصير. إذن يكون الرجاء فقط، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، إن الله يعاقبهم. ولهذا قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم. ما نأمن عليهم أن نكون أعمالهم قد رد بعضها أو ردت، أو أنهم قصروا فيعذبهم الله جل وعلا على سبيل ذلك. لأجل هذا لو نظرنا مثلا في آيات الله في القرآن نجده يذكر جل وعلا أعلى مقامات المؤمنين ويسكت عن صاحب الشائبتين، ويذكر في الكافرين من لا خير فيه، أسوأ أعمالهم، ما قال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونعيم فيهن بما أتاهم الله، لأن قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق السائل والمحروم. هذا من أعلى المقامات. أما المخلط فإنه لا يذكر، جاء في قوله: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيء عسى الله أن يعفو عنه. وكذلك الذين الكفار لا خير فيهم، اذكرهم: قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فلا خير فيهم، فهم جمعوا بين الإساءة والتكذيب والعمل المنافي لأمر الله جل وعلا. ثم يقول: ولا نشهد لهم بالجنة. الشهادة يجب أن تكون على عن علم متيقن، وإلا تكون كذب، كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني إذا قال الإنسان أشهد وهو غير متيقن وغير عامل بالشهادة وعالما بها فهو كاذب، فلا نشهد لهم بالجنة، وإنما نرجو أن يكونوا في الجنة. ونستغفر لمسيئهم، يعني مسيء المسلمين، نستغفر لهم، لأن المسلم أخو المسلم، يجب أن ينصح له ويستغفر له ويدعو له. ونخاف عليهم، يعني على المسيء، نخاف أن الله يعذبهم وقد يلقيهم في النار. ولا نقنطهم. القنوط هو اليأس من الخير، وأن يغلق الباب الذي يأتي منه الفضل والخير، وهذا من الكبائر، من عظائم الذنوب. ثم يقول: والأمن والإياس سبيلان عن الملة وسبيل الحق. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، الأمن والياس من الكبائر العظيمة التي قد تنقل الإنسان عن الملة، لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه في قصة يعقوب: قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في قصة أضياف إبراهيم: قال وبشروه بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالضلال هو مجانبة الحق، من ضل هلك. الضلال مثلا الصحاري التي تسلك، قد يكون فيها طريق وقد لا يكون فيها طريق، فمن سلكه وهو لا يعرف فقد ضل، بل يهتدي ثم يهلك، لا يهتدي إلى مكان ولا إلى طعام ولا إلى ماء فيهلك. وهذا أشد الضلال، في هذا أشد، لأن الشرع طريق إلى النجاة، فمن تركه سلك طرق الشياطين وهي كثيرة وكلها تؤدي إلى جهنم. ولكن اليأس والأمن، الأمن كونه لا يخاف الله ويقدم على المعاصي بلا خوف، فهذا معناه أنه استهان بربه جل وعلا، واستهان بنظره وبعقابه، وإن كانت كذلك فهو خليق بأن يأخذه الله جل وعلا. والإياس كذلك، إذا أيس من روح الله ومن رحمته فإن الشيطان يتولاه، والإياس معناه أن يحمله الخوف وعدم الأمل الذي يرجو به الثواب. فالمعنى أنه لا بد أن يكون الإنسان خائفا راجيا، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه، فالرحمة أوسع وأشمل وأعم وأعظم رحمة الله، لأن الله جل وعلا يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن قال سأكتبها لمن، تكتب لمن؟ المحسن، المحسنين، رحمة الله قريب من المحسن. والخوف يجب أن يكون بحدود، بحد أن يمنع الإنسان من ترك الواجب أو فعل المحرم ولا يزيد على هذا، فإن زاد على هذا فإنه يحمله على اليأس أو القنوط. ولهذا قال سبيلان للنقل عن الحق، يعني أن الحق بين هذا وبين هذا، فالحق بينهما لأهل القبلة، وأهل القبلة يعني الذين يستقبلون الكعبة، يعني يصلون اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الذي أدخل العبد بالإيمان هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل مثلا يقتصر على هذا كما هو ظاهر قوله؟ ولكن مقصوده أنه لو مثلا فعل كبيرة، سرقة، شرب خمر، زنا وما أشبه لذلك، أن هذا لا يخرجه من الإسلام، بل يكون مسلم ولكنه ناقص الإيمان أو إيمانه ضعيف، فلا يقوى على منعه من العذاب، إنه يكون معرضا لعذاب الله جل وعلا إن لم يعفو الله عنه. قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة. الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل أيضا بالأركان، وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسوله من الشرح والبيان كله حق، يعني يعتقد أنه حق ويعمل، لا بد من العمل. الإيمان عند المعتزلة، عند الخوارج، أنه العمل بكل ما أمر الله جل وعلا به مع تصديق القلب وقول اللسان واجتناب كل ما نهى الله عنه، إن لم يكن كذلك فليس بمؤمن. ولهذا أخرجوا أصحاب المعاصي عن الإيمان. ما أهل السنة هم يقولون هذا الإيمان الإقرار، يقول الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، يعني أن يكون القلب قد علم هذا الشيء واستقر فيه و انعقد عليه وقال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم عمل الصلاة والزكاة والصوم كل ما أمر الله جل وعلا به، وكذلك اجتنب الشرك والمعاصي التي نهاه الله عنها. أما ارتكاب مثلا اللمم والشيء الصغير فهذا يكفر باجتناب الكبائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم. ومقصوده أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي داخل في مسمى الإيمان. والمعنى أن الأعمال إيمان، والدليل على هذا قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى بيت المقدس لما صرفت القبلة قال الصحابة: كيف بصلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله الآية قوله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يؤمن يعني يسلم لذلك ولا يتضجر ولا يعترض على قدر الله ولا يلطم ولا يشك جيب ولا ينتف شعر وغير ذلك، هذا كلها أعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأذكر الشعب هذه التي بين هاتين الشعبتين، لها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقول لا إله إلا الله قول كلام، وإماطة الأذى عن الطريق فعل. هذا من أصرح الأدلة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وهذه المسألة لا يزال الناس يخوضون فيها بالباطل، كثير منهم. فبعضهم يقول إن الأعمال إنها شرط في الإيمان، وبعضهم يقول إن الأعمال شرط صحة أو إنها شرط قبول أو غير ذلك. منهم من يقول إنها مقتضى، أو منها من يقول إنها الأعمال يعني تأتي بعد. وكل هذا غير صحيح. أولا، الشرط يكون قبل المشروط. هل الأعمال تكون قبل الإيمان؟ شروط الصلاة متى؟ قبلها ولا فيها؟ كيف الشرط يكون يعني هذا الأعمال هو شرط في الإيمان؟ كيف الأعمال تكون شرط؟ يعني يعمل تعمل أول ثم تؤمن؟ هذا باطل. فالإيمان العمل داخل في مسمى الإيمان، ولا يمكن أن يوجد إيمان في القلب تصديق ثم يحجم الإنسان عن العمل، ممتنع. فمعنى ذلك أن الإيمان هو القول والعلم والعمل جميعا، فيكون العمل ركن من أركان الإيمان. يعني الإيمان بني على ثلاث أشياء، على ثلاثة أركان. مجموع هذه الثلاثة القول والعلم الذي هو العقيدة والعمل، إذا فقد واحد فليس هناك إيمان. ما الظن لو أن كفار قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بك وبما جئت به، ولكن ما نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج، هل يقول أنتم مؤمنون ولا يقول أنتم أكفر من غيركم؟ فالمقصود أن تعريف أهل السنة الإيمان تعريف دقيق، ولهذا أدخلوا فيه مسمى الإيمان العمل، وأن الإيمان لا يصح بدون ذلك، فجعلوها أركان. الإيمان هو الإقرار، يعني القول باللسان، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله فهذا قول، والله جل وعلا يقول قولوا آمنا بالله. قولوا، الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ثم الصلاة والصوم والصدقة والزكاة وغيرها لا بد منها، فهي إيمان. وقوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا فيه نظر. الإيمان ليس واحدا، بل الإيمان متفاوت. نفس التصديق يتفاوت، ولهذا سمي بعضهم صديق بعضهم لا ينطبق عليه الصديق، لكثرة تصديقه وقوته عزمه على ذلك. وكذلك العمل، هم يتفاضلون أيضا بالعمل، ويتفاضلون بأصل الإيمان. الذي يسمونه التصديق، ولكن الأصل هو مجموع الثلاثة، هو كله أصل، يعني القول والاعتقاد والعمل، هذا الثلاثة هي أصله، والناس يتفاوتون فيها تفاوت عظيم. فالتفاضل إذن يقع في الأصل وبما يزعمون أنه فرع الذي هو العمل، والحقيقة أنه ليس فرع. يقول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون على إخراجهم وهو محرم عليكم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هو الإيمان هنا والكفر في الآية؟ نعم، قتل بعضهم أنفسهم يعني بعضهم يقتل بعض، قتل بعضهم وكذلك إخراجهم من ديارهم هذا كفر، سماه الله كفرا، والمفادات سماها إيمان، وكله عمل. هذا من أوضح الأدلة على أن العمل أنه يسمى إيمان وداخل فيه. والآيات في هذا كثيرة، لو تتبعناها في كتاب الله وجدنا فيها كثرة، ومع ذلك كثير من الناس يتشكك في هذه المسألة ويرتبك ويضطرب. في رسائل التي تكتب في الجامعات فيها اضطراب في هذه المسألة، وهذا من أغرب الأشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإيمان الذي أرسل به وقبله الصحابة أمر مقطوع به ومتواتر لا يشكون فيه أبدا ولا يترددون فيه، فكيف الناس الآن يشكون فيه؟ إن قوله وأهله في أصله سواء هذا بناء على المذهب الحنفي، بأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وإنما هو من موجباته أو من مقتضياته. ولهذا قال الشارح في هذه الجملة: إن الخلاف بين الأحناف وبين أهل السنة إنه لفظي، لأن في مذهب الأحناف من ترك العمل فهو مذموم ومعاقب، بخلاف المرجئة الذين يقولون ما يضره شيء. لو قال: لكن الخلاف ليس هذا، الخلاف هل يتسمى الأعمال إيمان أو لا، فهم لا يسمون الأعمال إيمان، فيكون الخلاف حقيقي ليس لفظيا. وقوله: والتفاضل بينهم بالحقيقة، والتفاضل بينهم. قال رحمه الله تعالى: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. ليش؟ والتفاضل بينهم ايه؟ بالخشية. ايه؟ نعم، اقرأ اقرأ. اكمل يا شيخ. ايه اقرأ. نعم. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. يكفي. يعني أن التفاضل بين أهل الإيمان بالعمل، هذا مقصوده. قال بالخشية والتقى، يعني الخشية عمل القلب والتقى عمل الجوارح، والتفاضل في هذا. أما في أصل الإيمان ما في تفاضل، فهو سواء، فهم سواء فيه، وهذا غير صحيح، بل التفاضل في الأصل. فتجد إنسان عنده من التصديق ما لا يقبل شك ولا يتزعزع، وآخر لو شكك شك، وهذا كثير جدا. والإيمان في قلوب الصحابة أمثال الجبال، لا يمكن أنه يتزلزل أو يتشك أو يدخله خلل، فهذا غير صحيح واضح. وكذلك التفاوت أيضا بالخشية والتقى كما قال، يعني التفاوت موجود في الأصل وفي الفرع، إذا قلنا أنه فرع وليس فرعا. العمل إيمان ما سبق، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولا تخرج منه. والتفاضل في الكل، تفاضل في عمل القلب وتصديقه وخشيته وخوفه ورجائه، وكذلك في عمل الأركان من الذكر والتلاوة والصلاة والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال التي يكثر وجودها عند بعض الناس ويقل عند بعضهم. فكل ما كثرت الأعمال صار الإيمان أكمل من ممن لم تكثر. وإلا لماذا تفاوتت المنازل في الجنة؟ لتفاوت الإيمان والمعرفة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، لأن الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن المتقي هو ولي الله. وهذه الولاية ولاية عبادة يعبدون ربهم، فالله يتولاهم بمعنى أنه جل وعلا يثيبهم ويحبهم وينصرهم ويحميهم. وأكرمهم أطوعهم لله، كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أطوعهم له وأتبعهم للقرآن، وأن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم على ما جاءوا به. يعني أراد أن يعرف الإيمان بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جبريل. الإيمان هو الإيمان بالله، وسبق أنه يدخل بالإيمان بالله الإيمان بصفاته وأسمائه وما ذكره الله جل وعلا من المغيبات. وقوله وملائكته كما سبق، ذكرنا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. أما الإيمان باليوم الآخر فهو الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا على أنه يأتي بعد الموت، يعني من الموت إلى أن يدخل الإنسان الجنة أو النار. أخبار في هذا كثيرة والتفاصيل كثيرة، فيجب أن يؤمن بها على ما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله والقدر خيره وشره. سبق أن القدر هو علم الله وكتابته وخلقه ومشيئته، وقوله حلوه ومره يعني أن هذا مثل قولك بقدر خيره وشره. حلوه يعني الخير الذي يحلو الإنسان ويتمتع به، ومره من المصائب ونحوها. ونحن مؤمنون بهذا كله ولا نفرق بين أحد من رسله، بل كلهم صادقون على ما جاءوا به. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول المصنف رحمه الله تعالى: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، ما معنى ملازمة الأولى؟ يعني ملازمة الطاعة. ملازمة الأولى ملازمة الطاعة. نعم. يقول: ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي والرسول قد يكون كل واحد يعني يعاقب الآخر، يتعاقبان، كل نبي الله ورسول الله كله سواء. وقد مثلا يقصد بالنبي الذي نبي بالوحي في أمة مسلمة في أمر خاص، وهذا كثير في بني إسرائيل، ولم يؤمر ويكلف بالبلاغ. والرسول لا بد أن يرسل إلى قوم كافرين بشرع، ففرق بين هذا وهذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد رحمه الله لنبيه، يقول: نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر. فإقرأ ليس فيها أمر، فيها إقرأ الأمر بالقراءة فقط، وأما المدثر فهو قال: قم فأنذر. هذا صار رسولا. يقول السائل: لماذا لم يكفر الإمام أحمد من امتحنه في مسألة خلق القرآن؟ لماذا لم يكفر الإمام أحمد من امتحنه في مسألة خلق القرآن؟ من يقصد بيكفر أحمد؟ يعني ابن أبي دؤاد وبشر المريسي؟ هذا يعني جاء أنه كفر هؤلاء، يكفر من قال أن القرآن مخلوق. قال القرآن مخلوق كفر، ولكن إذا كان الأمر أن يعني شبه وجهل لابد يبين قبل أن يكفر، يبين لهم. فهم زعموا أنهم يعني إذا ما قالوا مخلوق إنهم يشبهون الله بخلقه، تعالى الله وتقدس. ولكن مثل ما ذكر ابن القيم يقول: إن الطبراني ذكر عن 500 من علماء أهل السنة تكفير الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن. يقول السائل: هل ورد عن السلف قصص صحيحة في أنهم استمعوا إلى أصوات الموتى وهم يعذبون في قبورهم؟ لا، ما هذه ما فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن لا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. فعذاب القبر من الأمور المغيبة التي يجب الإيمان بها، أما لو كشفت وظهرت ما صار في الإيمان، ما يكون الإيمان للأمور الظاهرة. تقول مثلا: آمنت بأن الشمس طلعت، أو آمنت بأن السماء فوقي والأرض تحتي، هذا ما هو إيمان، ولا يقل مثل هذا إيمان. الإيمان بالأمور الغائبة التي يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم غيب. لهذا صار غيب غيب. أما لو مثلا ظهر شيء من هذا ما يكون يعني حكم كل شيء. أي قبر مثلا مقبور تقبرته مثلا رجعت إليه في الوقت تجده على ما هو عليه، ما تحرك ولا جاء شيء ولا ما يظهر لك شيء في هذا. وإن كان يعذب قد يعذب وقد ينعم وقد. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: في قوله تعالى ولتصنع على عيني، ما حكم تفسيرها برعايتي وحفظي؟ هذه من المقتضى، يعني تصنع على عيني يعني بالرعاية، كونه يراعيه ويرعاه ويحوطه. ولهذا تربى في بيت فرعون، لأن فرعون كان يقتل الصبيان خوفا من وجود الرسول، ما قيل له إن ملك كي يكون زواله على يد رجل من بني إسرائيل، فقال إذن نقتل ذكورهم. فلما أوغل في القتل قال له القبط يعني قومه: يوشك لا نجد من يعمل، يذهب رجالهم كلهم ما بقي للنساء. فقال إذن نقتلهم سنة ونبقيهم السنة الثانية. فولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها الصبيان، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها الصبيان. فهذا من حكمة الله، أمر الله جل وعلا أوحى إلى أمه يعني إلهمها إلهاما أن إذا خفت عليه فضعيه في التابوت والقيه في النيل. فألقته فخرج بعض من في بيت فرعون فوجدوا هذا الخشبة فأخذوها، لما فتحوها فإذا فيها صبي، فقال فرعون اقتلوه. فقالت زوجته: لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم حرم الله عليه المرأة، صار يجلبون له يأتون بالمرأة لترضعه فلا يقبلها. أمه أرسلت أخته تقول: انظري، اذهبي انظري واسبري. لما رأت أنهم ما وجدوا من يرضعه قالت لهم: ألا أدلكم على أهل بيت لهم ناصحون ولهم رغبة بما يريده الرئيس فرعون. فأرجعه الله إلى أمه، ثم صار يأكل من طعام فرعون وفي بيته وتربى عنده. هذا من قدرة الله جل وعلا، ويريه مثلا الشيء الذي كان يحذره أنه في بيته تربى. المقصود أن هذا شو اسمه يكونه الرعاية ظهرت قوله ولتصنع على عيني، يعني تتربى على رعاية الله جل وعلا وفي نظره. فالرعاية من لازم النظر، أي به النظر.